اعلموا ان كلا من النصيريين واليهود والشيعة الإمامية كلهم اعداء للاسلام، فلو تكرمتم بتبيين اشد خطرا على الاسلام واشد اعداء له، وجزاكم الله خيرا. كل البدع شر على الاسلام، النصيريه المعلوم انهم باطنيه كفر معروفون، وهم باطنيه من الرافضه الباطنيه والاماميه رافضه باطنيه، يعبدون اهل البيت ويعتقدون فيهم انهم يعلمون الغيب. الشيعه الاماميه هم الرافضه، والرافضه يسبون الاحرب عمر ويؤلفون عليا واهل البيت، اي مثلا البيت بن عجر يؤلفونهم ويعبدونهم ويعتقدون فيهم انهم معصومون ويقول انهم يعلمون الغيب الى غير هذا من الشرور العظيمه. هؤلاء لا شك انهم من الاعداء، وان ما يبثون بين المسلمين الشرور والفتن ان هذا من مكائدهم ومن اسباب تفرق المسلمين ومن اسباب تاثرهم تاثر كثير منهم بهؤلاء من النصيريه والرافضه الاماميه وهكذا القوارض وهكذا المعتزله وهكذا الجهميه وهكذا غيرهم من البدع الذين انتشروا بين المسلمين. لكن الاولين كانوا من الصال عرفوا مكائدهم وعرفوا ضلالهم فلم يلتفتوا اليهم، بل قاتلوا من قاتلوا منهم ولم يلتفتوا اليهم وحاربوا اعداء الله وجاهدوا في سبيل الله وظهروا على الاسلام، ولم يبالوا في اولئك الضالين من الشيعه ومن القوارب وغيرهم، بل تارة يحاربونهم وتارة يشتغلون عن الكفره المعلمين والقيام ضدهم، وهؤلاء لهم وقت اخر. هل الحجر الذي في القدس يتعلق بالقضاء؟ ومعلوم ايضا من كلام السؤال الاول معلوم ان العدو الذي يتظاهر بالاسلام اشد على المسلم العدو المعلن المنافق الذي يعلن اسلامه وهو منافق وضد المسلمين باعماله ومكائد المسلمين اشد عليهم من الكفار المعلنين، ولهذا صار المنافقون اشد ضلالا من الكفار المعلنين وصاروا في قياس من النار نعوذ بالله. لماذا؟ لان اظهروا الاسلام وكذبوا في الباطل وكادوا له في الباطل، وهكذا كل من كان يشبههم من الصينيه ومن الرافضه ومن غير ذلك هم بهذه المثابه خطرهم على المسلمين اجل لانهم تظاهروا بالاسلام وابتعوا الاسلام، ولكنهم في الباطل يحاربون الاسلام ويدعون الى غيره ويدعون الى عقائد ملحل غير ما جاء به الاسلام نسال الله. كل من عرف بهذه الطريقه فهو كافر من عمل غير الله وتأله اهل البيت وتأله غيرهم كفر، لكن الشيعه السنه بعضهم يؤلف اهل البيت وبعضهم لا يؤلف اهل البيت. قال الشيخ الثاني انه جامع الفقه، الرافضه الذين يعلنون الله اهل البيت يدعون عليا والحسن والحسين ومن بعدهم وائمه العشر ويدعون انهم يدعون غيرهم كفر، هذا جده كفر اكبر. اما لمجرد سب او مجرد سب الصديق او سب معاويه او سب عمر هذا فيكم به خلاف، اذا كان لا ياتي كفرا اخر فيعبد اهل البيت ولا يؤلفهم ولا يعتقد انهم يدعون غيب، ولكن مجرد الف على مثل سب لعائشه او سب لمعاويه او سب لعمر او سب لبكر هذا عند جمع من اهل العلم ليس بكافر، ولكنه عاصي وكافر عقوبه شديده، وبعض اهل العلم يراه كافرا بذلك نسال الله تعالى، لان الله قال الصحابه يغير به الكفار، الذي يغيره الصحابه ويكره الصحابه لا شك في كفره وضلاله، الذين يغيرون الصحابه ويسبون الصحابه عموما لا يكون مسلم ابدا. اما فتبع وجود شيء من الحب على بعضهم هذا فسق وضلال، ولكن لا يكون كفر اكبر. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.